لك في خيال العاش قلبي هدوي ميعاد ومجلس على غير موليلة قمر نجدي. ولك في خيال العاش قلبي هدوي ميعاد ومجلس على غير موليلة قمر نجدي. أسافر معك لبلاد وأنزل معك في بلاد، أسافر معك لبلاد وأنزل معك في بلاد، ومن غيمة لغيمة ولا رسمتك ضحوك الفجر يا فرحة الأعياد ولمعة شعاع غامس في ندى وردي. رسمتك ضحوك الفجر يا فرحة الأعياد ولمعة شعاع غامس في ندى وردي. وغنيت بك صوت في قلبي لهوى ميلاد، وغنيت بك صوت قلبي الهوى ميلاد، ونغمة غرام داب في أشوفك مطر هتان لا برق لا رعد من الوسم بعث بالصحارى زهر والدين. أشوفك مطر هتان لا برق لا رعد من الوسم بعث بالصحارى زهر والدين. أحبك وصل وبعاد وأحبك رضا وعناد، أحبك وصل وبعاد وأحبك رضا وعناد، ولا يختلف وعدي ولا ينتقض عهدي. وتدلل تدلل تدلل علينا يا سمية الظبي وشعاد. تدلل تدلل تدلل علينا يا سمية الظبي وشعاد. تدلل ويلك بمر الهوى شافا عندي تدلل.